لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا كنا في تفسير سورة النساء، وقفنا على الآية 58، وهي قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. هذه الآية تدل على مسألة عظيمة، وهي مسألة أداء الأمانة ومسألة الحكم بالعدل. الله تبارك وتعالى يأمر عباده بأداء الأمانات إلى أصحابها. كان صلى الله عليه وسلم يلقب بالأمين قبل البعثة. يقول عليه الصلاة والسلام: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الأمانة تشمل جميع ما ائتمن عليه الإنسان من حقوق الله تعالى وحقوق العباد. الإنسان مؤتمن على عباداته، صلاة وزكاة وصيام وحج وسائر القربات، ومؤتمن على ما بينه وبين غيره من المخلوقات من حقوق، حقوق للناس، حقوق للبهائم وغيرها من الكائنات الحية. مؤتمن بينه وبين أهله، بينه وبين زوجته، بينه وبين أولاده، بينه وبين جيرانه، ما بينه وبين بقية الناس من المعاملات وغيرها. الأمانة شأنها عظيم، والله تعالى أمر بأدائها، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أمر بأدائها. فالله تعالى في هذه الآية يبين لنا أنه يأمرنا أن نؤدي الأمانات إلى أهلها بالنص الصريح الواضح: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يقول عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء، لن تؤدوها في هذه الدنيا فإنه يقتص منكم بأدائها يوم القيامة. سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة رد من سادن البيت عثمان ابن طلحة الشيبي مفتاح الكعبة، فأخذ وفتح الكعبة ودخلها وجد فيها صنما لإبراهيم فكسره وأزال ما بداخلها من صور، وجد صورة حمامة، وجد غزالا وغيرها فأتلفها. ثم خرج ووقف على باب الكعبة وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ألا كل مأشورة أو دم أو مال يدعى أو يدعى فهو تحت قدمي هاتين، إلا سجانة البيت وسقاية الحاج. جاء العباس وطلب مفتاح الكعبة ليجمع بين السقاية والحجابة، فقال عليه الصلاة والسلام أين عثمان ابن طلحة؟ فجاء فدفع إليه المفتاح وقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. كانت هذه الآية نزلت عليه وهو في الكعبة، بقيت في بني شيبة وتبقى إلى قيام الساعة. هذا جزء من الأمانات، وإذا كان هذا هو سبب النزول فإن العبرة بعموم المعنى، وهو أن كل إنسان مؤتمن على أمانات فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين المخلوقين، وأن عليه أن يؤدي هذه الأمانات على الوجه الصحيح. ومن أداء الأمانة المحافظة على الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها، ومن أداء الأمانة حفظ الصيام، ومن أداء الأمانة إخراج الزكاة، وهذه كلها حقوق لله تبارك وتعالى. ومن أداء الأمانة حفظ الفرج، ومن أداء الأمانة غض البصر، ومن أداء الأمانة حسن التعامل بين الناس، عدم الغش أو تبصيف الكيل والوزن أو التزوير أو الكذب. فالله تعالى يأمرنا بأداء الأمانات على الوجه الصحيح. ثم بين المولى جل وعلا مسألة أخرى فقال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وهذا خطاب للقضاة والولاة ومن كان مسؤولا في أي مكان، ولو تعمر على اثنين او كان رئيسا لاثنين من الناس فان الواجب عليه ان يعدل بينهم. اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، يدخل في هذا مدير الادارة، مدير المدرسة، رئيس القسم، رئيس العمال، المشرف على عمل معين، كل هؤلاء يدخلون في هذه المسألة. يجب على الحاكم أن يحكم بالعدل ولا يجور في حكمه، وإنما يحكم بالحق والصواب حسب اجتهاده وفهمه. وإذا أنه اجتهد في تحصيل الحق وأخطأه فلا وزر عليه، فإن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ولا وزر، إنما الوزر على من يحيف ولا يريد الحق، يعرف الحق ويتركه وينحى منحا آخر. إن الله نعم ما يعظكم به، أي أن الله تبارك وتعالى إذا أمركم بأمر فإنما يأمركم بأمر فيه خير لكم، وأنعم بهذا الأمر. ما يعظكم الله به من مواعظ أوامر أو نواهي فإن هذه من نعم الله تعالى عليكم، وهي ليس مقصودا منها التعسف ولا الإيذاء، وإنما يقصد منها التكريم والإحسان إليكم. قوله جل وعلا إن الله نعم ما يعظكم به، أي ما يكون من أمر أو نهي من الشارع فإنه لمصلحتكم ولفائدتكم، وليس فيه ضرر عليكم ولا تعجيز لكم أو إيذاء، وإنما كله يعود إلى مصلحتكم ومنفعتكم. إن الله كان سميعا بصيرا، وهذا تحذير ووعيد لمن يخالف ما سبق. انتبه لا تخن، فإن الله يسمع أقوالك ويبصر أعمالك. انتبه لا تحيف في حكمك، فإن الله تعالى يطلع عليك فهو يسمع ويبصر. إذا كان الإله جل وعلا يسمع كل قول منا ويبصر كل حركة وسكون، فهذا يدعونا إلى أن نحسب لكل أمر حسابا، وأن نؤدي الأمانات كما أمرنا، وإذا حكمنا أن نحكم بالعدل ولا نحيف. وهذا المعنى تلاحظونه دائما يذكر في كثير من الآيات أسماء الله تعالى المناسبة لما جاء في أول الآية وسياقها، فذكر صفة ذكر اسم السمع وصفة السمع والبصر واسم السميع البصير لله تعالى في هذه الآية هو المناسب لذكر الأمر بالأمانة وأدائها والعدل في الحكم. والمقصود من ذلك تنبيه من عنده أمانة إلى أن لا يخون فيها، فإن خان فإن الله تعالى يبصره، ولا يظن أنه إذا لبس على الناس وأخفى الحقائق عنهم وكذب عليهم أن الله تعالى لا يبصره، ولا يظن أنه إذا جار في الحكم وحكم للظالم على المظلوم أن الله تعالى لا يسمع حكمه ولا يدري عن الحقائق؟ كلا، فإن الله تعالى سميع وبصير، يسمع الأقوال ويبصر الأفعال. فالحذر الحذر من المخالفة في قول أو فعل. هذه الآية وما في معناها من آيات أخرى تبين لنا سمو الأخلاق في الإسلام، وأن دين الإسلام هو دين الأخلاق الرفيعة، وأن المطلوب من الإنسان المسلم دائما أن يكون مثاليا في أخلاقه، ومن أفضلها وأجلها الأمانة والعدل. للأسف الشديد بعض الناس أحيانا يطرحون سؤال، يقولون نلاحظ أن بعض الأوروبيين تعاملهم في بيعهم وشرائهم تعاملا حسنا، ونلاحظ بعض الباعة من المسلمين ليسوا كذلك، فيفسرون هذا بأن أخلاق المسلم هكذا، وهذا خطأ فاحش. أخلاق المسلم هي القمة في الكمال الخلقي، لكن بعض المسلمين هم الذين يتركون أخلاق المسلم ويرغبون في أخلاق غير المسلم. وأما أولئك القوم الكفار الذين يحسنون أخلاقهم، فإنهم وجدوا هذا الخلق الحسن يسير معاملاتهم وأصلح لهم في دنياهم، فعمدوا إليه ووجدوه مناسبا ولم يتعبدوا لله بهذا الخلق. أما نحن أهل الإسلام فينبغي أن تكون أخلاقنا هي الأخلاق الفاضلة، الأخلاق الكاملة، ونتعبد بها لربنا، وربنا يثيبنا على هذا. فلا يصلح أن يتخلى أهل الإسلام عن الأخلاق التي هي أخلاق الإسلام، ويتخلقوا بأخلاق المنافقين أو أخلاق الغشاشين أو الظلمة والمعتدين، ويتركون العدل والأمانة والصدق في المعاملة. من خلق رفيع إلا ودعا إليه الإسلام، وما من خلق رديء إلا حذر منه الإسلام. والمفترض في كل من يتصف بالإسلام أن يكون هو المثال بين الأمم في معاملاته، في أخلاقه، في تصرفاته وسيرته وسلوكه، بالإضافة إلى عباداته وعقيدته. كان نبينا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان خلقه القرآن، يعني أن تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم متمشية مع أوامر القرآن ونواهيه، فما يدعو إليه القرآن يعمله، وما ينهى عنه القرآن يتركه. لم يكن سبابا ولا شتاما ولا بذيئا ولا معتديا ولا فاحشا. أمة محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن تتخذ من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها منهجا وطريقا. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وما يأتيه. فيصلح أن الإنسان يبحث عن الأخلاق في غير هديه، فلا يصلح لأحد من الناس أن يقول إن الأوروبيين عندهم أخلاق فاضلة فنريد أن نتخلق بهم، هذا خطأ فاحش. يجب أن نتخلق بأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يصل إليه الأوروبيون ولا غيرهم ولا عشرة من ما هو عليه عليه الصلاة والسلام. فإذا كنا نريد السمو والرفعة فعلينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان أولئك القوم أخذوا جزءا يسيرا ليسيروا به معاملاتهم فإنما أخذوه منا، فلنأخذ مما أخذوا منه لا نأخذ منهم، وإنما نأخذ من المصدر الأساسي والأصل وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يهدينا سواء السبيل، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، كما نسأله جل وعلا أن يغنينا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وبفضله عن من سواه، إنه على كل شيء قدير. ونسأله تبارك وتعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. ونسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول ان بعض الناس اثناء الصلاة لا ينظرون الى موضع السجود، وبعضهم يحرك نظره يتابع به من امامه يمينا وشمالا ونحو ذلك من الامور. نقول هذا من الاخطاء. الانسان اذا كبر تكبيرة الاحرام ينبغي له ان يكون نظره الى موضع السجود، ولا يشغل نظره بمن يمر امامه او من يكون امامه عن يمين وشمال، فإن الله تبارك وتعالى ينظر إلى العبد إذا كبر تكبيرة الإحرام، فإذا انصرف العبد بنظره انصرف الله عنه. يقول ركعتي الطواف هل لا بد أن تصلى خلف المقام أن تصلى في أي مكان؟ الأولى والأفضل أن تصلى خلف المقام إذا لم يكن فيه طائفون، فإذا كان هناك أناس يطوفون خلف المقام فإنك ترجع وراء خلفهم في الأماكن التي ليس فيها طائف وتصليها، وإن صليتها في أي موضع من الحرم فإن هذا صحيح ومجزئة. قل أنا أعجل السحور من أجل الذهاب إلى المسجد لقراءة شيء من القرآن قبل الصلاة، فهل عملي هذا جائز علم بأن تأخير السحور أفضل؟ السحور هو مكون من طعام وشراب، فإذا أنك تسحرت قبل الأذان بنصف ساعة مثلا وذهبت للمسجد وجلست تقرأ القرآن حتى أنه إذا بقي خمس دقائق على الأذان شربت ماء، فإنك داخل في معنى من يؤخر السحور. يقول إنسان يؤدي الفرائض لكنه مبتلى بعدم غض البصر، فما نصيحتكم له؟ نصيحتنا أن يبتعد عن الأماكن التي فيها مجال للنظر. الله تبارك وتعالى حرم على الرجال إطلاق النظر إلى عورات غيرهم، وقال جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. الله تعالى خبير بما يصنع هذا الإنسان. وتلاحظون كلمة خبير وبما يصنعون جاءت عقب هذه المعاني التي ذكرها الله. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يعني لو أن واحد صار ينظر من الخفاء ويطلع على عورات الناس فعليه أن يدرك أن الله خبير بعمله وصنعه هذا، وأنه لو لم يكتشف الناس فإن الله تعالى يكتشفه. وهذا تهديد ووعيد. وإذا كان الإنسان هذه حاله فيبتعد عن مواطن الشبه، لا يجلس في الأماكن التي توجد فيها النساء أو تمر معها النساء، وعليه أن يطيب مطعمه ويجتهد في الإكثار من ذكر الله تعالى والاستغفار. هذه امرأة تقول أتيت قادمة من المدينة النبوية وعندي الدورة وأنا الآن في مكة، فكيف أتم مناسك العمرة؟ نقول إذا كنت أحرمت من أديار علي فإنها بعد الطهر والاغتسال تأتي وتطوف وتسعى وتقصر وانتهت بهذا عمرتها، ولا يحتاج أن تذهب لتحرم مرة ثانية لا من أديار علي ولا من غيره، فهي بإحرامها السابق لا تزال محرمة، إنما عليها بعد الاغتسال تأتي إلى الحرم وتطوف وتسعى وتقصر شعرها. وأما إذا كانت لم تحرم من الميقات الذي مرت به وأديار علي فإنها إذا أرادت أن تأتي بعمرة فعليها أن ترجع إلى أديار علي مرة ثانية وتحرم منها، لأن هذا هو ميقاتها. يلزمها أن ترجع إلى الميقات الذي مرت به ولا يجوز لها أن تحرم من دون ذلك. قل من كان يقلد إماما كمالك وأحمد أو أبي حنيفة أو الشافعي وأراد أن يخرج عنه في بعض الأمور فهل يجوز له ذلك؟ نقول الإنسان العامي مطلوب منه أن يقلد من يفتيه، فإذا سألت عالما في مسألة وبين لك الحكم الشرعي فإنه يلزمك أن تأخذ بهذه الفتوى، فإن ظهر لك أن هذه الفتوى غير صحيحة وأن هناك ما هو أصح منها وأفتاك شخص بفتوى أصح منها مبنية على دليل فإنه يلزمك الانقياد للدليل، لأن الأئمة رحمهم الله أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقالوا إذا كان قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تبين لك الحكم في مسألة خلاف ما أنت عليه من اتباع لمذهب معين فلا شيء عليك ما دام اتضح لك الأمر بدليله، فالعامي مذهبه مذهب من أفتاه. هذا يسأل سؤال غريب، يقول ضاعت حقيبتي أثناء صلاة القيام ولكن وجدت حقيبة أصغر منها مع العلم أن فيها أغراضا أشمل من حقيبتي، فهل هي حقي؟ نقول لا، ليست حقي، هذه لصاحبها ودعها في مكانها ولا يجوز لك أن تأخذها بحال من الأحوال، وحقيبتك بلغ الجهات المسؤولة التي عندهم حفظ المفقودات وراجعهم بين حين وآخر، فإن ردت إليهم تصلك، أما أن تأخذ مال الناس لأنه أخذ مالك هذا غلط. من قال لك أن الذي أخذ حقيبتك هو الذي ترك هذه الحقيبة؟ ثم أنه لو أنه أخذها فلا يحق لك أن تأخذ حقيبتك، كما جاء في الحديث السابق: ولا تخن من خانك لو أنه تعمد هذا خيانة. فما بالك إذا أنه لم يأخذها خيانة وإنما غلطا؟ فهذا لا يسوغ لك أن تأخذ المال. كل إنسان كان لديه القدرة على العمرة والحج ومات ولم يؤدي المناسك فهل يخرج من ميراثه ما يكون به حجه؟ نقول نعم، يجب قبل قسمة التركة أن يخرج من ماله ما يكفي للإنفاق على شخص يقوم بالحج والعمرة عنه، وهذا من الديون لله تعالى الواجبة التي تخرج قبل قسمة التركة على الورثة. كل إنسان معتمر طاف للعمرة وصلى ركعتي الطواف ثم بدأ بالسعي فسعى شوطين ثم أغمي عليه فنقل إلى المستشفى، فماذا عليه الآن؟ نقول إذا أفاق يأتي ويعيد السعي من أوله، يسعى 7 أشواط ثم يقصر شعره ويتحلل.